الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك أنه يصلي التراويح مع الإمام في رمضان. يقول لو يصلي آخر الليل قبل الفجر 6 ركعات يطيل فيها القيامة والركوع والسجود، فهل هذا العمل يعتبر موافق للسنة؟ وأيهما الأفضل، الصلاة آخر الليل 6 ركعات أم تركها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الليل كله صالح للقيام من أوله وأوسطه وآخره، وخير ساعات الليل جوف الليل الغابر، لما روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن لغيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فأي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر، وفي رواية الغابر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا فرغت من صلاة التراويح مع الإمام ويسر الله عز وجل لك في ثلث الليل الآخر أن تصلي ما تيسر لك من الركعات، سواء الركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات أو أقل أو أكثر، كل ذلك جائز سائغ، فإن هذا من فتوح الله عز وجل عليك ومن تيسير الخير لك، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة. فإن إحياء الليل منفردا بعد أن أحيى الإنسان صلاة التراويح جماعة في المسجد مع إخوانه المسلمين هذا من السنة، ولا جرم في ذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل بصلاته في بيته خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا فتح الله عليك ذلك فاثبت عليه واسأل الله القبول والتوفيق، والله أعلم.